سؤال الأخ عن رجل حلف لا يتصل على شخص ثم بعد فترة اتصل عليه ولم يجب عليه، والمهم يقول هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة يمين، لأنه حلف ألا يتصل واتصل، ولا يشترط أن يجيبه أو لا يجيبه، فيكفر كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين، والله أعلم.